يسر منتدى روضة المقارئ أن يقدم لكم من التسجيلات النادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. شارك أحد. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث يرتل نعمته عليك ويرتل نعمته عليك كما تم على ذويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين الله أكبر إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مما ونحن أصدق ونحن أصدق منا ما زال في ضلال مبين يجل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين الله قال قائل منهم الله وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. وأخاف أن يأكله الذئب وأنت من قوم كان في يوسف وفي الله الله الله يا مولانا. الله يجزيك يا عم. الله يجزيك. الله يكرمك يا عم الحكيم. الله. والله المستعان على ما تصفون. الله عليم بما Oh! يجيبك يا عم. نعم الله يجيبك يا عم. الله الله كذلك ليصرف عنه السوء الفحشاء قال ما رأى

فلما رأينا فذلكن الذي منتن تحيات روضة المقارئ.